هذا الحين أقول إيش؟ ولي حتى الداخلة هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وتقدم منا يا أرحم الراحمين. قال ولي حتى الداخلة على المضارع المنصوب ثلاثة معانٍ: مرادفة إلى نحو حتى يرجع إلينا موسى، ومرادفة كي التعليلية نحو ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم، يعني كي يردوكم. عجيب وفرت علينا، يعني احنا بتدينا حتى الجارنا معنا إلى، وهنا الحين ما حتى الجارة تدخل على فعل مضارع على الدين سلطان مضمرة، قال لا هذا معاني. هلا ها قالوا ها يعني ذا الكلام أطلق أول مرة حتى الجارة يشتي إنها تجي إنها تكون معنا إلى، وهنا قال ثلاثة معاني. قالوا ها يعني هناك يشتي إذا ما أراد هناك أطلق وأراد قيد حتى الجارة لغير الفعل غير المصدر، أراد حتى هناك أبي جرد غير المصدر، أبي مش جرد اسم الظاهر جرد اسم الصريح. هي بيجي إيش؟ بيجي إيش للانتهاء للغاية فقط، لكن أبي تدخل على المضارع لا لازم ثاني هاي يفهم يفهم هناك أنا أراد أبي تجرد هناك أبي تجرد، يعني بنحن الإطلاق على الآية التجيد لأن قيدة قيدة على الإطلاق أبي سبق من قيدة هنا قيدة ما هنا. إذن حتى هذه الجارة هذه قال لها معناه فقط الغاية، هذا إذا جرت غير الإيش غير المصدر الأول. أما إذا جرت المصدر الأول فيه هنا قال ثلاثة معاني، قلنا الأول الإيش مرادفة إلى، الثاني مرادفة كي التعليلية نحو ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم، يعني كي يردوكم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يعني كي ينفضوا، لا تنفقوا لهم ايش تتركوا من عنده باعث غرفة. لكن خلينا نمشي مع ذلك هنا الحين هو باعث بر التعليل صح باعث بر التعليل هو قوله ما لا قالنا معنا كي وذا قالنا معناه شيء قلنا يا الله ما يصبر معنا إلى الاستمرار ولا يزالون يمن إلى أن يردوا صح. وقولك أسلم حتى تدخل الجنة، وهي وش معناها كي تدخل الجنة؟ هذا الأمثل هذه نستلبها نمشي مشينا ما قلنا تمام بيصبر يجي إلى الإيش معناه كي في الأمثلة كلها واضح هو ثابت هاي معناه كي كلها ما ثابت يجي معناه كي لا بايس برج معناك ما قلنا لك ما هي إلا معناك بايس برج معناك ولو قلنا حب بايس برج معناك أنا مثل مثال الحين نجعلها آيش لكي مثال لكي ما نعتبر الشاهد ولكنه قال بعده ويحتملها أو يحتملهما فقاتل الذي تبغي حتى تفيع إلى أمر الله لا معد ثابت يعني قال ما هنا بيحتمل الايش الوجه ان تكون للغايه يعني قاتل هذا ما ترجع الى امر الله قاتل الفعل باغيه الى ان ترجع الى ايش امر الله هذا الغايه ولا قاتلها كي ترجع الى امر الله قال بيضر المعنى ان هنا لكن ما كذا يعني ان الاول ما هم ثابت ما عاد مختلف صح هذا قالوا بالنسبة للأولى ولا يزالون يقاتلونكم يقاتلونكم حتى يردوهم هو أيضا بايمكن بايمكن جي معنى إلى قاتلهم لما إيش لا يزالون يقاتلون إلى أن يردوهم واضح إلا بس وكأنها الظاهر استمرارا استمرارا من باي يستمر في القتال لما إيش يردوهم لما ذكروا إلا بس وإيش وإلا إلا لا نرفقهم لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لا ير قال وهم الذين لا يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا. قال لها معنى كي قال ها قالوا وايضا هنا بيفر بمعنى ايه معنى الغاية يجي معناها ايش ايوه الى ان ينفقوا استمروا في محاصرتهم يعني لما ينفقوا قبل قالوا أسلم حتى يدخل الجنة قالوا هذه متعين هنا للأيش الشعلين ما تابر إلى أن تدخل الجنة أسلم لما تدخل ما بيفهم واحد يعني الآية قبل آية المثال وما تفرق هو ظاهر كلام المؤلف انه يشتي كل ما بلا الكي ما يحصل كل شيء اخر اول شيء ما شينا الحين قلنا هنا معنا كي قلنا سافر ما قال ما نفع غيره لكن لما رجع قال اما ويحتملهما فكافر الله تبغي قلنا اما هذا عندك يعني المرأة والما يحتمل قال لا وهو يحتمل تجوب عليه هيا ومرادفة الا هذا المعنى الثالث ايش في الاستثناء وهذا المعنى ظاهر من قول سيبوي في تفسير قولهم والله لا أفعل إلا أن تفعل المعنى حتى أن تفعل لكن حين يقول والله لا أفعل إلا أن تفعل قال معناها والله لا أفعل حتى تفعل أفعل بالع احنا دارين والله لا افعل الا ان تفعل قال قديم حتى تفعل ايام علينا قال وصرح ابن هشام الخضراوي وابن مالك ونقله ابو البقاء عن بعضهم في وما يعلمان من احد حتى يقولا قالوا انها الا ان يقولا ما بيعلم احد الا يقولوا الا يقولوا له ايش انما نحن فتنة هلا معنى جميل يعني واضح معنى إلا وهو الظاهر في هذه الآية خلاف ماذا لا بد أن يقول بيحتمل معنى آخر أي بيحتمل يعني وما يعلمني من أحد إلى أن يقول ما يشتي خلافها وأن المراد معنى الغاية على ما الظاهر ما هو ظاهر لا جادة لا جادة نرضى نرضى ما يجي معنى الغاية وما يعلمني من أحد لما يقولوا لك كذا ما بيعلمه لما يقولوا لك كذا صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح وما يعلمه قال وما يعلمان من أحد إلى أن إيش إلى أن يقول له إيش يستمر لما يقول له فكر رجع يعلم استفهم كذا يا علي يعني استفهم لما بيعلم يستمر فما بيعلم يعني أنا أحب أن يصبر ما يعلم يصبر ما يعني بحجهم يقعدوا يعلموا لما يقولوا يعني كأن بشيء يعني يمتنعوا منه قال يمتنعوا يعني بحاول فيهم ما يرضوا يستمروا إيه غير أنه ما بيعلموا دائم مثلا ما بيعلموا إلا أن يستمروا في عدم التعليم ما إيه لكن ما مظهر قال بيصبر بيصبر ما قلنا أنا لكن أظهر وما يعلمني مع أحد إلا أن يقول ما بيعلم إلا إذا قالوا لك كذا ما بيعلم أحد إلا قالوا له أنا قلت إني من تستمر الإنفال ما يقولوا كذا من في التعليم لما يقولوا من في لما يقولوا ورجع يعلم يعني بتفهم إلا فترة يمكن تدري ما ذا الوقت ورجع يعلم. لا. ما بيعلمه إذا نبوه. إيه. لكن هو يعني ما بنفهم إنه إذا أراد إنه ينتفي مدة حتى مدة لما يعني يقولوا له ورجع يعلم. يعني ده المجال لا إلا فعلا ما بيه هو أوضح على الاستثناء ما بيعلم الله لا قالوا لك كذا ما بيرضى أن يستمر الانتفاع مدري كم ما بيعلم أحد الله وقالوا لك كذا ما بيعلم أحد من مرة إلا وقد قالوا لك كذا ما بيعلم أحد لا يقولون ما بيعلم أحد لا ما يقولون يعني كأنك أنا الأول حين تجعله مستمر كثير لا كنا نبي طالبه مثلا يشتوي يعلمهم ورجع ما يرضى يعلمه ولا ما يقولون إيه لكن لا ما تقولوا له من أول يوم يعني في تجو خيرات ورجع يقولوا له يعني أيوه عم نشينا فينا العادة الغاية في جوب السؤال منتج بدون عدم التعلم أقولوا له من أول يوم وش بيريعوا له وش بيريعوا له أقول لا ما يفهموا ما ولا ما ولا جلنا ما بيقولون ما من بيرجع ولا ما يقولون ما تبر الانتظار مثلا الانتظار بيجي اللي يقولون لا يعني ما هو ظاهر بس لا كبسرة لو أقول لك مثلا يعني كأنهم بيفرقوا هذا إلى لما يحصل لي كما حصل لي أما ما هو مثلا ممتد عدم التعليم يعلم ما إذا اشتوى على الواحد باقلوا لك كذا يعني بالنسبة من إذا اشتوى على الواحد باقلوا أيا تمام قال رب قال إيش نعم هو ظاهر فيما أنشده ابن مالك من قوله ليس العطاء من الفضول سماعة حتى تجد وما لديك دليل قال المعنى من هذا المعنى إيش إلا قال العطاء العطاء من الفضول من الزيادات لا معك أموال زائدة قال ما هي كرم العطاء من من أموالك زائدة على حاجتك ما هي إيش ما هي سماحة إلا أن تجود ما لديك قليل إلا إذا إيش أعطيت أنت ما معك إلا قليل هذا اللي هو إيش كرم أفهموا المعنى إذا بدك مركز قليل أفهموا وشو إذا تقدر كرم إذا جبت أنت معك ومعك قليل تقدر كرم وش هو العطاء من الفضول إذا جينا نتأمل البيت قال العطاء من ليس العطاء من الفضول سماعة إلا إذا جاء وتعطيه أنت وإيش مع الدليل في إذن الفضول من العطاء تقول سماعة معنى كذا إن تأمل واحد المعنى اللفظي المعنى اللفظي كذا أو لا إن تأمل واحد المعنى خلينا أرجع نشرح المعنى كيف من قبل إذا تأمل نار الله قال ليس العطاء من الفضول سماعة إلا إذا قد أعطيه أنت إيش ومعكرين فقدر العطاء من الفضول سماع ولا المعنى اللي هو بيفهم كذا إذا كيف نركبه قال ها العطاء من الفضول هو كرم إذا أنت تدي ومعكرين إذا الحين تدي أنت كثير وكرم الشخص الكريم إذا بتعطي مع قلة المال فعطائك مع كثرة الكرم هذا المعنى لا لا معنى لو إذا أعطيت وانت مع الخيرات ما هو كرم لا يعني ما بلا يدان عكري بس لا بيا شيء مع كثير وتعطيه كرم ما هو كرم إلا إذا جاء وانت بتعطيه مع القلة هو كرم ذي إعطائك مع كثير إيه لكن كثير وانت كثير العين قال عطاءك إذا مع واحد طلب كثير وبيعطي قال هو كريم إذا جاء هو في إذا جاء وصفة فيه موجودة حتى لو كان مالك إذا هو حالة كذا حتى مع قلة المال أما إذا ما بالله حين أكثر ولو ينقص ما من لا إلا إذا جاء بتعطيه على القلة هذا المعنى بدنا نفهمه. أقول إلا في هذه الحالة فيخونه. فيكون سماحة، فيكون العطاء من الفضول سماحة. ما أوه صح، لكن إيش تقول لك إجابة واحد منكم ما بلا بيجيني شيء وراح يقفل. نحن بنقول كريم هذا الشخص نفسه جاء ملايين ورجع بيدي، بنقول هذا مع الكرم، هذا الدعوة زيادة. نقول نحن قدرينا من الكرم لا نجري فضل معنا الدريت، لكن حين ندري ان الشخص هذا يقيم على القله، اذا حين يقيم على الكثره خرج، لكن اذا ما بلا بيعطينا على الكثره فقط بحيث لو قال ما من اعطاه ما هو كرم، هذا ما في حاجه. هذا اذا كان يعطيه على القله اذا فعطاؤه مع الكثره يعتبر ايش؟ كرم. ليس الفضول من العطاء من ايش؟ ليس العطاء من الفضول سماحه حتى تجود وما لديك قليل، يعني إلا أن تجود ما لديك قليل إذن فيكون إيش؟ فيكون سماحة. إيش إن الظاهر إنه معنى إلا أنا على تفضيل أنا ذلك إحنا من قطع على بيجا إحنا فاهمين قبل خلاص رجعنا ما نصدق ايش نحن ما هو قال نحن الحين ان تكون معنا الا عايشين. اما في هذا الشعر فالظاهر هو ايش؟ الاستثناء الغايه فالآية فيجي بعد فيجي الغايه فالآية تجار. أما في الآية فالظاهر معنى الغاية، يعني ما هو الظاهر معنى الاستثناء. نعم هو ظاهر معنى الاستثناء لما أنشد ابن مالك من قوله، أصدق هو ظاهر في البيت دي. ومن قوله والله لا يذهب شيخي باطلا حتى أبير مالكا وكاهلا، لا يذهب إلا أن أبير. الظاهر قال ما معنى إلا، ما معنى لا يذهب شيخي خير، ما معنى التعليم وبير أهلي كيف؟ إذا جعلنا استثناء مستقل ولا نجعله، لكن إلا أن أبير لكن إذا إلا أن أبير وجوه استثناء منقطع لا جودة، لازم أنا إلا كذا عرف لا ما هو ضابط المتصل، وانت تقول لا يذهب شيخي باطلا الا في حالة من حالة بين باطل يا محمد، الا اذا عبرت في بين باطل اذا انت شي استثناء متصل. يلا ما ادري مع اللي عنه طول لعنه طول قال لاننا بعدهما قال هنا ليس غاية لما قبلهما، ما يشتي والله لا يذهب شيخي باطرة إلى أن أبير، ولا يشتي ليس العطاء من الفضل سماحة إلى أن تجيب. قال لأن ما بعدهما ليس غاية لما قبلهما ولا فيكون إيش؟ فيكون معنى إلى ولا مسببا عنه فيكون معنى كيف. وجعل ابن هشام من ذلك الحديث كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودان أو ينصر عنه. هذا الحديث جعل الله معنى إلا، ما يشتي كل مولود يولد، يعني ما هو مثابر كيانه كل مولود يولد على الفطرة كي يكون أبواه ما اللي يعني ما هو مثابر ما هو مثابر إلا أبواه بعد بروها يا ثاني. قال إذ زمن الميلاد، هذا أولا إذ زمن الميلاد لا يتطاول فتكون حتى به للغاية، ما بيمتد، يعني نفهم أن الغاية بجي رفع ممتد. أوكي. أنا إيه لو الأبدان ما هو ما بيسبق في بعض المعاني. يعني كل مولود يعني ما قصدك لا نقول يولد لا ما قال يولد على الفطرة يعني يتربى على الفطرة يعني يتربى يعني يتربى هو مربي على الفطرة لا هو مولود على الفطرة لا هو يعني مولود على الفطرة إلى أن ايش عاوز يعني النبي ولد لما يرجع ايش ودي لما يهوده هذا تمام بعضهم بعضهم ينقلوا بعضهم وده يا قالنا قال لا كونه ولد قال اولا وش يشتي هنا قال كل مولودين يولد على الفطرة حتى يكون ابواهم اللذان يهودان او نصراني اذ زمن الميلاد لا يتطاول فتكون حتى بيلغى قال ما معنى يقعد يولد لما يهوده واضح ما جابر الغاية ولا يكون ولا كونه يولد على الفطرة إلا كلي إلا كلي يهودي أو نصراني إلا كلي غلط وتكون فيه للتعليم ولا هو إلا كونه يهودي ولا نصراني ما هو مسدد لكونه يهودي ولا نصراني حين يولد على الفطرة ما يشي يولد كي إيش كي يكون أبوه يهودان أو نصراني واضح إذا ما اجتماع ما تناسب معنا إلا ولا إيش ولا كي ما بقي إلا إلا إلا حبزر قال ولا كونه يرد على الفطرة إلا في اليهودية كان يقول ما كان يقول ولا كونه يرد على الفطرة إلا لليهودية يعني ولا معنا كي يعني اليهودية ما هي كي مش هي إلا هذه بعدها ولا دي قبلها هذه قبلها إلا ما بعدها ما قلبها إلا كان اليهودية على اليهودية إلا لا لا يا ايوه هي الا ما هي الا على الايش لليهودة ايوه ما هو من اليهودة الا للولادة ولا كونه يولد على الفطرة الا الا هو اليهودي كان يقول الا كان الا اليهودي الا اليهودي ها ما يقول الا هو يعني شيء الا هو كان يقول الا الولد الولد قال ولا كونه يولد على الفطرة ما هو علة اليهودي ما هو علة الفن وهي مش علة مش يدي ما هي علة ما هو نازي لا استفهام انه ما قال كذا علة ما علة اليهودي ما علة الفن لا اليهودي حتى يفهم مثلا اي ما قال ما علتها اليهودية ما هو قال كذا ما هو كذا يقول ما علتها اليهودية كونه ولد على الفطرة ما الأول علة للثاني ما المفروض كذا في شيء تعليل لما الأول علة للثاني إذا ما الولادة علة لليهودة ما هي علة اليهودية ما هو يقول إذا علته بجي علة ما هي علته ولا كونه إيه اليهودية يقول ما هي اليهودي هاي العلة؟ هبل تمام جاء العلة هي اليهودي اليهودي لا لا الولاد لا لا ما هي علة الولادة نوع علة الولادة ما علة الولادة هل ايش؟ ايه اليهودية ما علة الولادة نفذ استفهام نفذ استفهام لا ما علة الولادة هي اليهودية ولا كونه يولد على الفطرة إلا هو اليهودية سبب يقول مولود الحق بسبب اليهودية ايه ما هي كذا ما اليهودية سبب كونه يولد على الفطرة ما حد يقول له قالوا تعليل يا ما حد يجعل الأدي بعدها على الذي قبلها او لا حد يقول له دخول الذي قالها اشرح له حتى يفهم يقول الجنة فيما علقت له هو الجنة على الجنة على الجنة على الجنة ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قب ويشتي على بعض الكلام ان اليهوديه على اهل الايش قالوا من الله انا عكس كلامه زاد ان الاول يشرح له ايش النبي بعد كاي الا الذي قبله هذا ولا علم احنا بنقول الاسلام ما يشتي النبي بعد قبل النبي يقول الذي قبله سبب الذي بعده هذا معنى العلم هو قالها لا بعث ورجودي بعدها هو السبب يعني تقول يا سبب في إسلامك فيه في خبره إلا هي نوعان بيقولوا غاية غربية إلا غربية يعني وإلا الغربية يعني ودي خلاك تفعل الفعل لكن السبب لي أدى إلى إسلامك أدى إلى تخلق جنة كما إلا غاية أي أنا يا سابق قال فتكون في قال ولك أن تخرجه عن أن فيه حذفا أو على أن فيه حذفا أي يولد على الفطرة ويستمر على ذلك حتى يكون أبوا أبي قال محمد قال ما يشتي كل مولد يولد لما أش يهوده يولد ويقعد كذا ويقعد على الفطرة ويستمر يعني كذا على الفطرة لما يهوده أول المعنى لا يقعد يعني يولد على فطره ويقعد كذا ويستمر على ذلك ايه غير ما هو المعنى الولد يستمر انه يولد قبل ان يولد ورجع يستمر على فطره يولد على فطره ويستمر على الفطره حتى يهوده ابوه ابوه او ينه هيا قال ما يفهموهاش لما لا استغناء في الحديث يقول كل مولد يولد على الفطرة صدق صدق صدق صدق ما بلا استغناء منقطع ما يصير استغناء لكن كل مولود يولد على الفطرة لكن أبوه ما بيبي ايش يهوداني أو نفرة ما يشتي المال إلا أن يهوداني فيش بيكون فلا يجعل الفطرة فمعنى إلهي إلهي إلهي إلهي معنى الاستمرار ويستمر على ذلك إلى أن يهودا أذكري على المهمشينة ما يخلوه يستمر عاد ولدي ما يبقى علم باي ما حين يولد بيبقى أمريكا ما يقوى التعلم السلبة سنة ثلاثة ثلاثة أربعة ما يتعلم ولا أن تصيبوا بدي احنا هنا قال ولا أن تصيبوا الفعل بعد حتى إلا إذا كان مستقبلا ثم إذا كان استقباله بالنظر إلى زمن التكلم فالنفس واجب نحو لن نبره عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى ما هو جاوك الرجع عند جابرو لا هذا انه مستقبل بالنسبة للزمن التكلم هلا ان قالوا لن نبره عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى ما جاب الرجع هلا كلامهم اذا قال اذا هو كذا فالنصب واجب وان كان بالنسبة الى ما قبلها كان مستقبل ابي بعد هذا بالنسبة ما قبلها فقط خاصة فالوجهاني نحو وجود له حتى يقول الرسول دحين بيحبر لنا ربي من جود له حتى يقول الرسول قد جود له وقد قال آه لكن حين الوقت الكلام وقت قولهم لما برع لما وقت من هذا يتكلم وقت ما يقول لنا يا في حسن الزلزال والضال وقت ما قالوا لن نبرح جاء رجع موسى ها ما بين الشباب ايش كلام بس هذا من هناك نتكلم هنا والله مش في حين قالوا لن نبرح ما يسمى نتكلم والله حين بحب لنا ربي حين قالوا هم ايه ردود له حتى يقول الرسول كلام كلام كلام حين بحب لنا ربي ايه ما بلن نلقاه بعد الزلزال هذا قال بالنسبة لما قبلها خاصة ما هو بالنسبة لما نتكلم فإن قولهم إنما هو مستقبل بالنظر إلى الزلزال لا بالنظر إلى زمان قص ذلك علينا ظاهر وكذلك لا يرتب زمن قولهم يا حبيب الحين وزلزلوا حتى يقول الرجل ما قال زلزلوا يعني جاهم مشاكل لما قال الرجل يعني قال الرجل بعد حتى يقول الرجل واضح قال ما هو قال الرجل بعد الزلزال أظن المستقبل بالنسبة لما قال واضح للحين واضح ليه الكلام ما قدروا الزلزال بعد القول بعد الزلزال تمام لكن يعني ما قال له حين الزلزال ما قال له بعد ما قال الزلزال أنا معك إن عاد استمر لكن ما قال له بعد ما وقع الزلزال ما قاله فقال له حين جاء الزلزال تمام حالة بدع الزلزال ترى ما بيكمل قصدك ما بيكمل صح لكن وقع الزلزال ورجع قال الرسول كذا حين الزلزال الجليل بنزل هذا الحوض صح ما بالنسبة للنهاية لكن وقع الزلزال ما قال له بعد الزلزال هاي شي كذا قد وقع في الزلزال ولا ما استمر يعني ايه لو ما قد انتهت ما قال الرسول بعد ما الزلزال قال الرسول بعد ما قال له حين الزلزال قال الرسول حين الزلزال صح حين يعني سبب له يعني تقدمه على الأقل ذي عندك القدم هذيك حصل ما هو قبل القول ما هو المقصود أنا قال ما هو مستقبل بالنسبة إلى الزمن التقدم ما اختلفنا بالنسبة للزمن التقدم القول هو مستقبل بالنسبة ما اختلفنا بالنسبة للزمن التقدم إحنا بالنسبة للزمن بالنسبة لنا قبل قلنا مستقبل أيوة لكن بالنسبة للزمن التقدم تمام قال لك وش قال قال إن الله اللي قال هو بتمضى قال الله قص علينا هذه القصة حين قص الله بالقصة جاء قص علينا قبل يقول الرسول ولا بعد ما قال أقول ما إذا بالنسبة للتكلم ما هو مستقبل قال القول لا قول مستقبل يعني زمن القول مستقبل بالنسبة للتكلم ما هي بالنسبة للتكلم بالنسبة للكلام قص الله علينا بالنسبة للكلام الله ترمي جهاز نحن قلنا بالنسبة لزمن التكلم ما بيش كلم حن قالوا أنه قال جهو مستقبل بالنسبة لزمن التكلم حن تكلموا يا وزنزلوا ما قد تكلموا ما يشير حين قال وزنزلوا حتى من هذي بيقول وزنزلوا الله هو مستقبل قالوا مستقبل بالنسبة لزمن التكلم قول الله وزنزلوا هو بعد ما قال الرسول ولا قبل هذا هن قال لك ما إذا الزلزال ما مستقبل قلنا لكن مين القول كذا لكن ما في ذي قال يعني وقالوا لن نبرح القول لهم آه في قالوا لن نبرح علي عاكفين حتى القول لهم قلنا يعني الرجية قال معهم يعني مستقبل يعني ما جاء الرجية حين قال وهنا ما هو سابق يقول ما جاء وقعة الزلزال حين قال لنا الله وش يزلوا أنا أبدأ مشكلة الله قال ان قال من ما هو سبب من نظر لا لكن قال زمن قص علينا ايوه وكلام لا بد من زمن قص ذلك علينا علينا قد لا يشتوى من النفس وان يشتوى من النفس وكذلك لا يرتفع ها ما يشتوى من النفس وكلام لا ما يشتري احنا لا تدخلونا غير نفسي وكذلك لا يرتفع الفعل بعد حتى الا اذا كان حالا ثم قلنا هذا الحين ينصب اذا كان مستقبل صح واجب النص اذا مستقبل بالنسبه لما يتكلم واذا الحين لا يرتفع اذا ايش؟ اذا حال بالنسبه لما قبلها قال ولا يرتفع الفعل بعد حتى الا اذا كان حالا ثم ان كان حال يتم بالنسبه الى زمن التكلم واجب وقولك سرت حتى أدخلها إذا ضمت ذلك وأنت في حالة الدخول يعني ما قد ضحيت أنت هذا لا لا وقت الدخول وقت الدخول حال نعم حالة الدخول وقت الدخول وقت الكلام إذا الدخول وقت الكلام إيه هو في البوابة قال وانا قيسة في البك قال سرت حتى ادخلها يعني بقى ما داخل هذاك نعم هذا الحين بجاب رفو بيه وبيدخل خلينا من بعدك لكن هذا الحين ها مشي حال بعض عندي يقول سهلة إذا قلت هو اللي عندك هذي قريب من اللحظة يعني. لا عندك هذي في الغاية. يا أخي دخلنا في الغاية يا عبد الرحيم. ها قال ايش؟ عاد تفتح المنازل. إذا قلت هو قال وإن كانت حالية وليست حقيقية بل كانت محسية. قبل بيحكي قال إنه يعني حال الفعل الثاني. يعني ما بعدها قلت جلس بالباب لا بخبر. قال ايه بل محسية قال رفع وجاد نفسه إذا لم تقدم الحكاية نحو الجزء له حتى يقول الرسول. قلت له إنه وقت يعني هنا بنقدر إنه ايه حتى يقول الرسول انه ايه وقت الزلزال وقت الزلزال هذي يقول الرسول كذا وقراءة نافع بالرفع بتقدير حتى حالة حين اذن ان الرسول والذين معه او الذين عملوا معه يقولون كذا وكذا يخوش هذه حتى قليلا عبره الله لا رب